يا يا زهور زهور الروح، يا زهور يا زهور يا زهور الروض من آلاق السحاب، انسوج العتراب أهداب الشباب، واسكوا بالوداب كاسات المنى، وارفع الصحبة لأكناف الساحات. يا زهور الروض من آلاق السحاب، انسوج العتراب أهداب الشباب، واسكوا بالوداب كاسات المنى، وارفع الصحبة لأكناف الساحات. في مصيف القلب جمرات الغضا توقد الشوق، فندنو في اقتراب، طارت الامال في جو الهنا، تعبر الافاق تجتاح الصعاب. في مصيف القلب جمرات الغضا توقد الشوق، فندنو في اقتراب، طارت الامال في جو الهنا، تعبر الافاق تجتاح الصعاب. ناديا الاطياب يسمو بالنهى، ناديا الاطياب يسمو بالنهى، فيسير الركب في ظل. يا زهور الروض من آلاق الصحاب، انسوج العتراب أهداب الشباب، واسكوا بالوداب كاسات المنى، وارفع الصحبة لأكناف السحاب. يا زهور الروض من آلاق الصحاب، انسوج العتراب أهداب الشباب، واسكوا بالوداب كاسات المنى، وارفع الصحبة لأكناف الساحات. في إخاء وصفاء لفنا، وفضاء من سباق ورحاب، كلما نادت تنافس شاقنا، نبع خير فيه معنى الصفو طاب. في إخاء وصفاء لفنا، وفضاء من سباق ورحاب، كلما نادت تنافس شاقنا، نبع خير فيه معنى الصفو طاب. فنروي القلب من أطيابه، فنروي القلب من أطيابه، كي نرى صخر العنابل ود ذاب. آلاق السحاب، انسوج العتراب أهداب الشباب، واسكوا بالوداب كاسات المنى، وارفع الصحبة لأكناف السحاب. يا زهور الروض من آلاق السحاب، انسوج العتراب أهداب الشباب، واسكوا بالوداب كاسات المنى، وارفع الصحبة لأكناف الساحات.